السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم هو اليوم 18 من شهر رمضان المعظم، ولم يبق من الشهر الكريم إلا 12 يوما، وأنا زعلان من أخ لا ينوي الاعتكاف، يعتبر موضوع الاعتكاف ده ليس مقصوده، واعتبر أنه ليس من أهل الاعتكاف. الاعتكاف يا صديقي، الاعتكاف، وحسبك أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لم يترك الاعتكاف قط، ولما قطع الاعتكاف مرة قضاه في شوال، وقيل قضاه في رمضان الذي بعده. ياه، اللي يفوت الاعتكاف يقضي، يعوضه، يعتكف يوم بداله. أيوة نعم، لابد أن تعتكف، وحين تعتكف ستجد فتوحا ليست في البيوت، ستجد فتوحا لا تجدها في البيوت، ستجد فتوحا لا تجدها حتى في المسجد لو لم تكن معتكفا. والأخت المسلمة إن لم تعتكف في المسجد فقرارها في بيتها أقرب لربها، فإذا أغلقت التلفاز وأغلقت الهاتف وأغلقت النت فأنت قارة في بيتك، وأوي إلى سجادتك وضاعف الأجزاء من القرآن الكريم.